تلقى المرشال المحترم كيم جونغ أون هدية من الشخصيتين المعمارية والصينية تهنية بانتخابه رئيسا لحزب العمل الكوري. نقلها كل من مينسو عضو اللجنة التنفيذية المركزية لحزب التضامن والتطور الاتحادي المعماري وأوري المدير العام لشركة شينتاي المحدودة للعلوم والتقنية في تندون بالصين إلى عامل معتمديات بلادنا لدى البلدان المعنية يوم 20 من الشهر الحالي.